الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الراوي: ما جاء في مسح الرأس والكفنين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على الإمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر بماء. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينذر الإمامة ويمسح رأسه بالماء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنذر ثمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. وسئل مالك عن المسح على الإمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على إمامة ولا خمار، وليمسح على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فكنا أخذنا طرفا من شرح هذه الأحاديث التي تلاها علينا أخونا، وأولها حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. وذكرنا فيما سبق أن الأذنان أو أن الأذنين من الرأس، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين مسح الرأس ومسح الأذنين، بل كان يصل مسح رأسه مع أذنيه بمسحة واحدة أو ببدن واحد. بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه بفضل ماء كان في يده. ومعلوم أن مسح الأذنين هو مستحب عند الإمام مالك رحمه الله، وكذا هو عند الإمام الشافعي وأبي حنيفة، وهو فرض عند الإمام محمد بن مسلم القعنبي ومن تلاميذ الإمام مالك، لكن مشهور المذهب أن مسح الأذنين سنة، لأنه على طريقة الإمام مالك أنه لم يأتي التنصيص عليه في آلة الوضوء، بالتالي كل ما لم يأتي التنصيص عليه في آلة الوضوء فهو مستحب عنده. ولهذا كان رحمه الله تعالى لا يرى أن يجمع أو أن يجمع المتوضئ بين مسح رأسه ومسح أذنيه، بل ينبغي أن يفصل بينهما، وهو مذهب عبد الله بن عمر أيضا. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو من بلاغات الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث سئل عن المسح على الإمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء. وهذا هو مذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أنه كان لا يرى المسح على الإمامة، وكذا روي عن غيره من الصحابة وهم قليلون، كأنهم رأوا بأن الأمر جاء به مسح الرؤوس وليس مسح العنان، فكل من مسح الإمامة عندهم لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى به مسح الرؤوس. وهو الذي جرى عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذا الإمامان الشافعي وأبو حنيفة، وخالف في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن المسح على الإمامة ثابت في الأحاديث الصحيحة، فقد ثبت المسح على الإمامة عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، والحجة معهم في ذلك، فقد رفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على الإمامة دل هذا على مشروعيته وأنه جائز وغير ممنوع، ولا ينبغي أن يحتج بهذا الأثر الذي رواه الإمام مالك عن جابر لأنه رأي يراه هو وابن عمر وآل ابن عمر رضي الله عن الجميع. وهذا الحال من هذا الحكم أعني المسح على الإمامة قلت ثلاثة عن ستتين مصلحات منهم المغيرة بن شعبة وبلال بن الرباح سلمان الفارسي وعمر بن أمية الضمري وسعد بن عروة وأبو ذر الغفاري رضي الله عن الجميع. وبهذا يقول جمهور الصحابة والتابعين بهذا يقول جمهور الصحابة والتابعين كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلل. فإن ثبت مشروعية المسح على الإمامة وبعض أهل العلم كالإمام أحمد وإن يرى ومن كان يرى المسح على الإمامة فإنه يرى وضوء المسح جزء من الشعر ثم الإمامة ولا يرى المسح على الإمامة وحدها. لكن الأحاديث تقضي بأن المسح على الإمامة وحدها جائز. إذا الفرق بينها وبين المسح على الخفين واضح يا إخوان. سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على المسح على الخفين وأن الأمة المتبوعة أجمعت على جواز المسح على الخفين والمنصوص عليه في القرآن هو الغسل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وصحت رواية وأرجلكم فقد حملت على المسح على الخفين لا على المسح على الأرجل. وقلت إن المسح على الخفين سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه ألم اتفق علينا أهل السنة والجماعة الفاضلة بل مرت شعارا من شعارات أهل السنة بل من خالف في ذلك عدة من أهل البدع. فلا ينبغي أن يفرق أيضا بين المسح على الخفين وبين المسح على العمامة فيقال إن المسح على العمامة لا يشرع لأن الله جل وعلا أمر بالمسح على الرؤوس. فنقول الذي رخص في المسح على الخفين رخص في المسح على العمامة ولا فرق. والحكم يعمم سواء مسح الرجل على جزء من ناصيته وهي مقدم شعر الرأس ثم يمسح الباقي على العمامة وهذا أيضا سبب في الحديث أو أن يمسح مباشرة على العمامة وهذا أيضا ثبت به السنة. طيب ما دام أن المسح على العمامة جائز فهل يجوز المسح على الخمار؟ نقول نعم يجوز المسح على الخمار لأن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل المسح على الخمار خاص بالمرأة عند الرجل؟ نقول المسح على الخمار يعم المرأة ويعم الرجل. فإذا تخمر الرجل بخماره جاب له أن يمسح على خماره ومن باب أولى المرأة خاصة إذا كان يشق علينا نشر خمارها فهذا لا إشكال. وقد يحدث أن تلبخ المرأة رأسها بالحناء ثم تعقد رأسها بالحصابة أو بالحمار كما نقول هنا في اللغة تعلم الفراغ. فإذا انتحر وضوءها جاز لها أن تتوضأ وأن تمسح فوق حمارها وليس عليها أن تنقض ثمارها وأن تزيل تلك الحناء وهذا من تفسير الشريعة. يتفرع عن هذا مسألة أخرى هل يجوز المسح على القلائد الشاشية والعراقيات والبنيات التركيبة المسألة خلونا بشكل ترتيبات قرش من عادات الكفار و أنصحوا إخواني أن لا يلتفتوها حتى لا يتشبهوا بهؤلاء الكفر. هل يجوز المسح على الخنازير؟ هذه مسألة لا أعلم فيها تنصيفا في مأثور السنة. لا أعلم فيها تنصيفا في مأثور السنة. وإنما جوزها بعض أهل العلم قياسا على العمائم وعلى الخمر. لكن الذي يصحح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة فأقول المسألة الاجتهادية محضة الذي يصحح أن لا يمسح على القناة لأنها قد كانت موجودة ولم يرخص فيها أو لم يذكر فيها تصحيح التصحيح في المسح على العمائم والخمر. لكن إن كان اللابس للقلوب سوى يخشى على نفسه إن نزع خرقا لدستور قلم الصوفية شفة صوفية صوفية قلم الذي تنحت في الصوف يخشى صاحبها إن نزع عن جبرته أن تصيبه البرد فيمرض. فنقول يجوز بهذا أن يمسح على هذه القلنطور خاصة إذا كان في مكان ذلك وخشي على نفسه فلا حرج أن يمسح فوق القلنطور التي على رأسه خشي على نفسه المرض. أما غير هذا فلا. لماذا يا إخواني؟ لأنه لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن الأصل في مسح الرأس أو الأصل في المسح أن يمسح الرأس وجاءت الرخصة بالمسح على العمامة وعلى الخمر فلا يقاس على المرخص به وإنما يقال يرخص بالأصل أو يقاس على الأصل فلا يقاس على المرخص به وإنما يقاس على الأصل. وهذا الذي أدين الله جل وعلا به ولست من أهل الاجتهاد حتى يقلدني إخواني وإنما لأبين وجهة نظره لأن بعض أهل العلم منعوا المسح مطلقا على غير الرأس ومنهم الإمام مالك رحمه الله فإنه يمنع المسح على العمائم سواء كانت محنثة أو لم تكن محنثة وبعضهم اشترط أن تكون العمامة محنثة أقول سمعت العمامة محنثة يعني في الضوء على الحنك التي تلتفت تحت الحنك بعضهم اشترط أن تكون محنكة لكن لا شيء من هذا في السنة وقد قال الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ولم يأتي هذا التفصيل عن نبينا صلى الله عليه وسلم فالواجب المصير إلى هذه العمومات الواردة في مشروعية المسح على العمامة والمسح على الخمار والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا المذهب وهو المنع من المسح على العمامة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وذكر هذا أيضا عن صفية بنت أبي عبيد وهي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية وهي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن نافع بن عمر وهو مولى بن عمر رأى صفية تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء قال ونافع يومئذ صفية. وهذا الحديث فيه فائدة مهمة جدا وهذه الفائدة في قوله ونافع يومئذ صفية هذه الجملة تدل على جواب الأخذ بشهادة الصغير إذا أدى كبيرا في جواب الأخذ بشهادة الصغير إذا أدى كبيرا تعلمون أن شهادة الصغير لا تقبل إلا إذا بلغ لكن إن رأى شيئا أو سمع شيئا أو علم شيئا يشهد به فأداه يعني سمعه في حال الصغر وأدى هذه الشهادة في حال الكبر فإنه يجوز للحاكم أن يأخذ بل يجب على الحاكم أن يأخذ به شهادة ويقاس عليه أيضاً الله في حكمه عفواً في حكمه المال فرقة إذا أدى في حال التوبة أو الكافر إذا أدى في حال الإسلام لأن الفاسق لا تجوز شهادته والكافر لا تجوز شهادته فإذا أدى الفاسق ما علمه في حال كفره وأداه بعد التوبة فإن هذه الشهادة مقبولة كذلك شهادة الكافر قد يقول قائل كيف لو قامت للمسلمين دولة تحكم بالإسلام تحكم بالكتاب والسنة فماذا نفعل بشهادة الشهود وأكثر الشهود حاشا إخواني حاشا الصالحين يصدر منهم الفسق من كذب وغيبة ونميمة وغير ذلك فكيف تفعل بهذه الشهادات هل ترفض بكامل معقد القضاء قضاء القضاء والأحكام بين المتنازعين أم أننا نضطر للأخذ بشهادة مثل هؤلاء الذي عليه أئمة الاجتهاد أن المصر أو البلد إذا كثر فيه الفساق جاز للحاكم أن يأخذ بشهادة الفاسق بحسب ما يرى المجتهد أو الحاكم في حال الفاسق إن كان فسقه صغيرا بحيث يرتكب ما تعم به يعني بلوى الناس كالنظر إلى النساء وغير ذلك فإنه يأخذ بها وإلا إن رأى فسقه مما لا تجوز معه الشهادة أصلا فإنه يمنع من شهادة هؤلاء هذه مسألة متفرعة عن هذا الموضوع ثم سئل الإمام مالك عن المسح على العمامة والسماط فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا سماط وليمسح على رؤوسهما لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا أمرنا بمسح الرؤوس ولم يأمرنا بالمسح على العلائم ومن هذا يتفرع أيضا حقه رحمه الله جل وعلا فيما يعني يذكره عنه تلاميذه المقربون بأنه كان لا يرى المسح على الخفين لا في النفط ولا في الحرم لكنه تراجع أو رجع عنه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى وهذا يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وضح عليه الشافعي وغيره ثم سئل عن رجل توضأ فلم أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح لرأسه وإن كان قد صلى أن يعيد والمعنى أرى أن يمسح برأسه ثم يمسح أو ثم يغسل رجليه بعدها أرى أن يمسح برأسه ثم يغسل رجليه بعدها ثم يعيد الصلاة التي كان قد صلاها بدون مسح الرأس لأن مسح الرأس فرض لا يسقط وإنما يسقط الإثم ويجب على من نسي عضوا من أعضاء الوضوء أن يعيد الصلاة التي صلى بها بذلك الوضوء ولا يقول قائل إن النسيان رفع الحرج فيه عن هذه الأمة نقول نعم رفع الحرج عن النسيان وعن المخطئ رفع إثمه أما القضاء فإنه يجب على من ترك عضوا من أعضاء الوضوء أن يعيد الصلاة ما جاء في المسح عن الخفين قال حدثني يحيى يعني هناك فائدة يعني في قول الإمام مالك أو في قول من نقل عن الإمام مالك وسئل مالك عن المسح على العمامة والصمام فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا صمام قال وليمسح على رؤوسهما تلاحظون أن هناك تسريح ثم جر فالقياس أن يقول ليمسح على رأسيهما صحيح لا القياس أن يقول ليمسح على رأسيهما لكن في اللغة يكرهون توالي تسميتين في اللغة يكرهون توالي تسميتين ومن هذا الباب قول الله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما

محمد بن رشد في بيان التحقيق أن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي دل عليه موطئه هو إجازة المسح على الخفين، قال وهو الصحيح من مذهبه والمشهور عند أصحابه، وأنه يجوز المسح على الخفين في الستر والحرام. وقد كان الإمام رحمه الله لا يرى ذلك ثم رجع عنه وعليهما، يعني كان الإمام مالك يرى هذا ثم رجع إلى القول بعدم جواز المسح على الخفين، وحجته في ذلك ما ذكرنا من أن الله جل وعلا نص على المسح على الغسل ولم ينص على المسح. ثم كان مذهبه رحمه الله تعالى في آخر عمره وهو قبيل موته أن ذلك مشروع، روى أو روي عن ابن نافع وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال دخلنا على مالك في مرضه التي مات فيه فقلنا يا أبا عبد الله قد أقمت مرهة من عمري صار المسح على الخفين وتفسي به ثم رجعت عنه، فما الذي صار في ذلك الآن ولم تفوت عليه؟ فقال يا ابن نافع المسح على الخفين في الستر والحرم صحيح يقين ثابت لا شك فيه. وهذه كلها عبارات تدل على أن الإمام رحمه الله تعالى مات على هذا الاعتقاد وهو جواز المسح على الخفين، أنه قال حيث قال أن المسح على الخفين في الستر والحرم صحيح يقين ثابت لا شك فيه. قال وأرى المسح قويا والصلاة تامة، والمسح على الخفين يا إخواني قد أجمعت عليه أو قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، بل قال الحسن البصري فيما ثبت عنه قال أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرى المسح على الخفين، قال أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرون المسح على الخفين، ولم يخالف في هذا الحكم إلا طائفتان بدعتهما كبيرة جدا. أولى طائفتين هما الخوارج، وكانوا لا يرون جواز الزيادة على ما في القرآن، وقالوا إن الوارد في القرآن هو الغسل ولم يأتي المسح، وردوا بذلك كل الأحاديث الواردة في المسح على الخفين، ربما لأنهم يرون كفر جميع الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، خاصة أن كل من رواها يعني ربما تأخر إسلامه، لكن عقيدتهم أن ما زاد على القرآن لا يكون منه. وأيضا خالف في ذلك الرافضة الذي يسمونها الآن الشيعة، وقلنا بأن الشيعة يا إخواني هذا لا يليق به، لأن الشيعة هم من يحبون آل البيت ولا يغالون، ولهذا تجدون في تراجم الرجال في كتب تراجم الرجال فيها أعلام النبلاء وغيرها يقولون فلان مثلا فيه تشيع بلا غلو، والتشيع بلا غلو هو تقديم علي على عثمان في الفضل، بعضهم يقول فيه تشيع او فيه غلو التشيع وهو تقديم علي على سائر الصحابه دون تسمى اي صحابه او التبرك منه، وهناك قسم ثالث وهم شيعه اليوم ولم يستثنى منهم احد، هؤلاء يصنفون روافض لانهم رفضوا الدين ورفضوا جميع الصحابه الا نفر يتيح عندهم، هؤلاء ايضا لا يرون المسح على الخفين ولا حدث لنا الى ذكره لانهم ليسوا من اهل المله حتى يفترق لهم، ولا يعجبني ان يذكر بعض الباحثين في كتب الخلاف خلاف هؤلاء الرافضة لأنه لا ينبغي أن يرتد لخلافه، وأن قوله أو خلافه لا يصلح في الإجماع الذي انعقد مع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وإنما ذكرناه حتى نحدد بأنه لم يخالف من يعني من هم منتسبون لهذا الدين إلا هذين الطائفتين وهما الخوارج وهم من هذه القلة عموما، لكن بدعتهم خطيرة جدا، والرافضة الذين يقولون بأن علي لا يرى هذا وهذا سبب على علي، فإنه قد ثبت عن علي رضي الله عنه كما في شرح في شرح الشيخ في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بالسند الصحيح أن علي رضي الله عنه توضأ ثم مسح على نعليه ثم دخل المسجد فنزع نعليه وصلى، فزاد البيهقي في إسناد صحيح على شرط الشيخين وصلى بالناس جماعة، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن فائدة في هذا الأمر السابق عن علي رضي الله عنه في الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين. إذا الخفان أو المسح أو قال ما جاء بالمسح على الخفين، الخفين تسمية خف وهو ما يستر القدمين ويطلق في الغالب على المصنوع من جلد ولماذا تجدون في عبارات المحدثين دائما ذكر هذا الاسم بالتثنية باب المسح على الخفين، حكم المسح على الخفين، ولا يقول باب المسح على الخف أو حكم المسح على الخف، لأنه لا يشرع المسح على خف واحد، لأنه لا يشرع المسح على خف واحد، بل لو كان للمسلم خفان فأدخل أحد الخفين على طهارة ثم انتقض وضوءه وأعاد الوضوء من جديد لا يشرع له أن يفتح على تلك الرجل التي عليها الخف الذي أدخله بالطهارة حتى يتم طهارته. سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على شروط المسح على الخفين. قلت إذا هذا الحكم يعني قد أجمعت عليه أو أجمع عليه أهل السنة والجماعة، صار شعار من شعارات أهل السنة حتى إنهم يذكرون في معتقداتهم ونرى المسح على الخفين مخالفة لأهل البدع. قال الإمام مالك أو قال الراوي عن الإمام مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن زياد، أنا أرجو أن تنتبهوا في هذا الإسناد، أرجو أن تنتبهوا لهذا الإسناد لأن هذا الإسناد قد وهم فيه الإمام مالك وهما فاحشا وغالط فيه غلطا قبيحا كما قال أبو مصعب الزهري رحمه الله، حيث قال الإمام مالك وهذا لم يختلف الرواة يعني كل الموطئات المروية عن الإمام مالك قد ذكرت هذا الإسناد في هذه الصورة التي عنده، حيث قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عباس بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة، وهذا خطأ فاحش، فإن عباس بن زياد ليس من ولد المغيرة بن شعبة وإنما هو من ولد زياد بن أبيه الذي يسمى زياد بن أبي سفيان الحقه المغيرة بأبيه، فزياد هذا أو عباس بن زياد ليس ابن المغيرة بن شعبة وإنما هو عباس بن زياد بن أبيه، ويقال ابن أبي سفيان ويكنى أبا حرب يعني عباس، وكان عباس هذا والي على سجستان ولاه معاوية رضي الله عنه سنة 53 للهجرة وتوفي رحمه الله سنة 100 للهجرة، وأما أخوه عبيد الله بن زياد فكان تاجرا في القتل، فكان تاجرا في القتل وهو البغي، أقام على قتل الحسين ابن علي رضي الله عنه. فقول الإمام مالك عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، ذكر الحافظ بن عبد البر أن هذا الوهم من الإمام مالك، لماذا؟ لأن كل من روى الموطأ عن الإمام مالك رواه بهذه الصورة، لكن الظاهر والله أعلم، وإن كان كل الرواة رواه بهذا قد يكون قد تكون تبعا عن الإمام رحمه الله، لكن كون الإمام من الحفاظ الكبار الذين لا يستحقون فيه الزيادة، لماذا؟ لأن عباد بن زياد لم يدرك المغيرة، بينهما يعني عمر كبير، فعباد هذا توفي سنة 100 ولم يدرك المغيرة ولم يسمع منه، وبخاصة أن البخاري رحمه الله تعالى اسمحوني إخواني من يتكسر العلم تتبعون به جميعا، تعرفوا بأن الإسلام هذا إخوان مليانات الثاني جاء اجتهادات أهل العلم، وأنتم ما شاء الله تأخذون ونحن أيضا نأخذ هذا العلم جاهدا، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس جميعا، فنسأل الله عز وجل أن فينا من فضله ونحمده ونشكره شكرا بارحا على ما أولى به من هذه النعمة. فقلت الإمام البخاري رحمه الله تعالى فرح لأن الإمام مالك رواه عنه بعض الرواة من طريق عباد بن زياد عن ولد المغيرة بن شعبة عن أبي المغيرة بن شعبة، فتصحفت من ولد المغيرة هذه منه لعلها تصحفت عند المشتاق من عنه، وإن كان هذا بعيدا أقول لأن الحفاظ قد صرحوا بأن الإمام مالك كل من روى عنه وطعوا بهذه الصورة، لكن لعلنا نوثق هذه أو هذا الخطأ وهذا الوهم في المستقبل لأنه عنه ومن متقاربا ذلك الشكل، فربما كانت عند ولد المغيرة بن شعبة فجعلها المستقبل من ولد المغيرة بن شعبة، فإذا أخذنا عن ولد عن مكان منه صار الإسناد مستقيما، صار الإسناد مستقيما، وولد المغيرة المقصود بهما هما عروة وحمزة، وهما عروة وحمزة رويا هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة، والأكثر يروونه عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة، بهذا يتصل الإسناد ويزول الإشكال الذي فيه، وهذا الحديث رواه المغيرة بن شعبة في قصة كانت في غزوة تبوك، غزوة تبوك يا إخواني تعلمون أنها آخر مغازي النبي عليه الصلاة والسلام، كانت في رجب سنة 90، كانت في رجب سنة 90، فقال المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، يعني ليقضي حاجته، جاء في بعض الروايات فنأى نأيا كبيرا، يعني التعب، وهذه سنة في من يقضي حاجته في البر، ليس كما يفعله بعض الناس، بعض الناس يأتي إلى مكان يراه الناس جميعا فيقوم أعزكم الله يقول والناس ينظرون إليه، وهذا في الحقيقة خالف للأدب، والأدب أن يبتعد الإنسان حتى لا يراه أحد من أمره ويختلف لقضاء حاجته، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة فذهبت معه بماء، في الوقت ذهبت معه بإداوة من نار، إداوة الإناء، قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبت عليه الماء، فقم لسين نخت صعب يعني ما حدش يحكي التفصيل ذهب ثم قضى حاجته ثم استجمار هذا كله الغاء وايضا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذ التلاوه معه وانما استجمر صلى الله عليه وسلم بالجماع بدليل ان المغيره قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عليه الماء هذا يدل على ان التلاوه بقيت مع المغيره وقد يقول قائل مما يجب هذا الكلام نقول فائدته بيان حكم من الاحكام الشرعيه وهو ان المسلم حتى ولو كان عنده الماء جاز له ان يستشعر بحجاره وهذا الحكم قد ذكرناه فيما سبق وان هذه رخصه يجوز للمسلم ان يستشعر بالحجاره او بالبدل نحو الحجاره من الاوراق الصحيه وغيرها حتى ولو مع وجود الماء لكن ذكرنا ان الاستجاء بالماء هو اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال اهل العلم ان الاستجاء بالماء هو الافضل وهو الاحق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المغيره قد تكس عليه الماء هذا فيه دليل على جواز يعني ان يشرك المتوضئ غير حسن وضوئه بان يستعين به يستعين به في صب الماء فهل يستعين به في مرجع عرائس يعني هو الذي يحب يكون نص يكون عينان يبدا روحه الواحد يكون مؤمن في احيانا بعض الناس يكون وديين اليوم ما يعرفوش يعني لا يعلمون فضل الوضوء على المكاره وما ذكر سابقا من الاحاديث في تكفير الخطايا بالنسبه للمتوضئ فيقول الله اتمنى يكون واحد متوضئ مكانه لكن هذا الثمن لي بعض ليس من التوضاء لكن هل يجوز للرجل مثلا اذا جاء متعبا ودخل البيت يفقد روحه في مقول احنا ناكل في هذا ويقول له سوء وطين نقول لا هذا الفعل يكرهه اكثر من اهل العلم لماذا يكرهونه؟ لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم أوكلوا وضوءهم إليه يعني في روايات كيف حرج على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الوارد عنهم أن يصب أحد على يديك الماء ويعيدك في تناول الماء فهذا جائز وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفيه جواز خدمة الفرد لأهل الفرد لأنه قد يقول قائل المهمة مهمة العبيد نقول المغيرة بن شعبة كان حرا وكان صحابيا سيدا ومع ذلك خدم النبي صلى الله عليه وسلم فلا علم في هذا أن يخدم المسلم أهل الفرد بالخدمة التي قدمها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته والأكمام هذه هي التي يعني تغطى بهما الأيدي لماذا كان كمي كان كمباء النبي صلى الله عليه وسلم ضيقتين قالوا هذا يشرع في الحرب يعني في الحرب لابد واحد يعني يضيع روحه ما يلبسش حاجه على راسه تصور هو عباره عن الحرب ها ويجيب الدبوره تاعنا الباريسيه اللي تفتحها اما في غير يجيب روحه كل شيء يمكن فلابد ان يلبس شيئا ضيقا يستعين به على يعني الجهاد في سبيل الله في سبيل الله وهذا الذي لبس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدبه كانت من صوت كما جاء في بعض الحديث فكان ضيقا فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تحصوا لان ما تطلعش عن الضيعه ما تطلعش فاخرج يديه ويعني اخرجهما لتحت الجبه جاء بعض الاحاديث انه رمى طرف الجبه بين عاتقه واخرج يديه من تحتها وغسلت يديه صلى الله عليه وسلم قال فلم يستطع من غير حمي الجبه فاخرجهما من تحت الجبه فغسل يديه ومسح براسه ومسح على الخفين هذا هو موضع الشاهد مسح على الخفين جاء في بعض الروايات أن المغيرة بن شعبة أهوى يعني يقول ابن قاسم أهوى حتى ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما قاهرتين. وهذا هو موضع الشاهد من ذكر هذه القصة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح على الخفي صراحة. هذا من أقوى الأدلة على ثبوت هذا الحكم. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمه. عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف الزهري وهو احد العشره المبشرين بالجنه. ولد عام الفيل او ولد بعد الفيل بعشر سنوات واسلم قديما رضي الله عنه وهاجر الهجرتين وشهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اسمه عبد الكعبة أو عبد عمر والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غير اسمه. كان اسمه عبد الكعبة أو عبد عمر فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. نناقشه كثيرة كثيرة جدا. توفي رضي الله عنه سنة 32 هجرة. ومن أكبر مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء مأمومة من هذا الحديث الوحيد من الصحابة الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر تأخر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاه لما كان يصلي الصحابة. أما عبد الرحمن بن عوف فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على إمامته. جاء بعض الروايات أن الناس كانوا يشيرون إليه أن تأخر فلما أراد أن يتأخر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الركعة التي بقيت. ثم قال وقد صلى هذه الركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليه فسرع الناس. فسرعوا لماذا يا إخوان؟ لأنهم لم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات الصحيحة أنهم قدموا عبد الرحمن بن عوف وخافوا أن تمر عليهم الشمس، أنفروا جدا فقدموه للصلاة. فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم تبع الصحابة لأنهم رأوا بأنهم يعني لم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسرع الناس فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أحسنتم، يعني أحسنتم بأن بادرتم إلى الصلاة. هذا الحديث الذي ذكرناه عن المغيرة بن شعبة الذي كانت وقائعه في غزوة تبوك، تعلمون أن غزوة تبوك يعني هي الغزوة التي سميت بغزوة العسرة أيضا، فجيشها هو جيش العسرة. أن المسلمين كانوا في جيش عظيم وقد تصدق أبو بكر فيها بكل ماله وتصدق فيها عمر بنصف ماله وبشطر ماله وجهز عثمان أكبر الجيش حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب عثمان ما فعل بعد اليوم. وفي هذه الغزوة أيضا ولى النبي صلى الله عليه وسلم عليا على أهله. وفيها أن علي رضي الله عنه أراد أن يخطو فقال تخلفني مع النساء والأطفال، فقال ذلك له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وهذا يدل على أن هؤلاء الخلفاء كانوا أشرف بأن يكونوا خلفاء هذه الأمة بداية من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صميره ما بر عثمان ما فعل بعد اليوم وأخيرا بثورية علي رضي الله عنه إمارة المدينة بعده صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام أنا أرضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى في هذا الباب فقط إن بعضهم يستدل به على أن عليا هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث هذا الحديث لا يدل على هذا إطلاقا لا يدل على هذا إطلاقا ولو كان كذلك لا يعني استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو حاضر ولم يرضى الناس إلا أبا بكر في ذلك الزمان هذا الحديث فيه فوائد مذكورها يعني فوائد هذا الحديث كثيرة جدا من فوائد هذا الحديث فيه ابتداء الأفضل بالمأمور ويستفاد هذا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف سعد بن خلف عبد الرحمن بن أبي نعوف رضي الله عنه وفيها أيضا اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلف واحد من أمته أو اقتداءه في الصلاة ببعض أمته وفيه أن الإمام إذا تأخر يستحب للجماعة أن يقدموا أحدا فيه أن الإمام إذا تأخر عن حضور الصلاة فيستحب للجماعة أن يقدموا رجلا آخر وفيه أيضا خروج الإمام بنفسه في الغزو والجهاد للعدو كان في هذا تشريعا عظيما للجنود فإذا خرج الإمام بنفسه تشجع سائر الجيش على الجهاد في سبيل الله وفيه أيضا جواز الاستجماع مع وجود الماء فيه جواز الاستجمار مع وجود الماء تبقى إن شاء الله تعالى باقي الأحاديث والأحكام الكثيرة المتعلقة بنفس على الخصين إن شاء الله تعالى تذكرها في الحصة المقبلة في شروط النفس وخروج النفس ومبطلات النفس ويعني بعض الأحكام المتعلقة بالنفس على الخصين لأنه الحمد لله هذه السنة قد انتشرت لأنها توافق يعني الرحم. هذه السنة بالحمد انتشرت لكن نقول هذه رخصة من الله جل وعلا والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه فما دام أن هذه الرخصة قد انتشرت كثير من الناس لا يعلمون الأحكام المتعلقة بها فالواجب علينا جميعا أن نتعلم هذه الأحكام.